ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا